لا لا، لأنه إذا سننه مجازا جاز لنا بكل سهولة أن ننفيه. هم يقولون يا شيخ نحن نعلم أن تكون المجاز فقط. أبدا، خلاف معلومي عظيم بعد. من جملة علامات المجاز وأبرز علامات المجاز عندهم أنه يصح نفيه. وهل في القرآن ما يصح نفيه؟ يعني يقول مثل جاء ربك، ما جاء ربك، جاء ربك، لا ما جاء ربك، وش اللي جاء؟ أمر عظيم هذا. يبقى وجه ربك لا مال له وجه، هكذا يقولون. لكن إنكارهم إنكار تأويل، ولو كان إنكارهم إنكار تكذيب لكفروا. لا يا اللي يقول إن هذا أساس لفظي ما فهم المعنى. نعم. يقول ما نقول المجاز إلا بقرينة، ما يكون بيننا وبينه نفضي. كيف؟ يقول ما نقول المجاز إلا بقرينة. لا لا أبدا، وش قرينة؟ لا هم يقولون هذا مجاز، نثبت المجاز. يقول الدليل عندهم أن الرب عز وجل ليس جسم يأتي مثلا، فالخلاف ما في شك انه لا معنى. لو كان لفظي ما كان ابن القيم وابن تيميه رحمه الله يؤكدون الادله الكثيره يسوقونها لابطال المجاز، لكن يقول هذا لفظي واسترحنا. نعم. ايش ها؟ الحلف بالدعاء، الحلف والدعاء بايش؟ ها؟ الصفات الخبرية التي تطلق على الله يجوز، مثل الوجه. وأما الشيء الذي لا يطلق على الله كاليد فلا يجوز أن تسأل اليد، يعني لا يجوز أن تقول يا يد الله كريم، الحلف ما يجوز إلا بما يطلق على الذات في الوجه. يحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، قد يضرب يكفي أدنى دليل، قد يتوصف فيجب المتوصف، فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه تساوت ولا قرينة ومجمل، وقد حده القوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق ويكون في المشترك، وهو ما توحد لفظه وتعدد معانيه بأصل الوضع كالعين والفرع والمختار للفاعل والمفعول، والواو العطف الابتداء، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعزل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الواقع البحوث هذه بحوث لفظية، لكنها لو خلينا منها لكنا أعلم. يعني هذه البحوث لا تزيد الإنسان إلا جهلا، لكنها ابتلينا بها لا بد أن نتكلم عليها. يقول رحمه الله: وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها. الان نحن قلنا الظاهر ما احتمل معنيين، احدهما ارجح، يعني اذا كان اللفظ يحتمل معنيين واحدهما ارجح سمي في الراجح ظاهر. يقول: قد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها. فإذا كانت هذه القرائن تدفع الاحتمال صار الظاهر نصا، صار الظاهر نصا لا بذاته ولكن بغيره. يعني متى يوجد لفظ ظاهره كذا وكذا ويحتمل غير هذا الظاهر، إذا وجد قرائن تمنع هذا الاحتمال صار الظاهر الآن إيش؟ نصا، لأن عندنا قرائن تمنع الاحتمال فيكون نصا. لكن هل يكون نصا بذاته أو بغيره؟ يكون نصا بغيره. نعم. يقول: والاحتمال، يعني احتمال غير الظاهر، قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه. يعني الاحتمال قد يكون بعيدا يحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، يعني لأجل أن يقبل هذا الاحتمال. فإذا كان الاحتمال بعيدا فإنه لا يلتفت إليه،